التخفيف الخاص والخاص له التخفيف أي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أردف الناظم رحمه الله تعالى باب العام بباب الخاص، وكما سبق أن العام الخاص ومثله المطلق المقيد والمجمل المبين من المباحث المهمة عند الأصوليين التي يترتب عليها كثير من الأحكام الشرعية، والعلاقة بين العام والخاص واضحة بينه، لأن العام كما سبق أنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، وهذا ما جميع ما يصلح له اللفظ قد يراد ترتب الحكم على كل الأفراد، وقد يأتي ما يخرج بعض الأفراد، فحينئذ لابد من معرفة ما الذي يدخل في مدلول اللفظ العام وما الذي لا يدخل. فإذا كان لفظ مثلا قوله تعالى فاقتلوا المشركين، نقول المشرك هذا لفظ عام يتناول جميع ما يصلح له اللفظ، لكن خاصة أو خصة بأهل الذمة مثلا، فحينئذ نقول مدلول اللفظ هو المشركون، وإن كان في الأصل في الاستعمال يشمل كل مشرك، إلا أن الشارع قد خص بعض الأفراد بحكم يخالف الحكم الذي رتب على العام. إذن العلاقة بين العام والخاص واضحة، ولذلك بعضهم يذكر التخصيص في ضمن باب العام، في ضمن باب العام يعني لا يفرده بباب مستقل. هنا قال باب الخاص، باب الخاص بالتشديد. الخاص في الأصل أنه وصف لللفظ، وإنما المراد هو التخصيص الذي هو ذكره بقول تمييز بعض جملة فيها دخل. إذن الخاص هذا وصف لللفظ، وإنما يكون قد ذكره خاصة في الحد والخاص لفظ، نقول هذا ذكره من باب الاستطراد، يعني يبين لنا أن اللفظ كما يكون عاما متناولا لجميع ما يصلح له اللفظ، كذلك يكون اللفظ خاصا وهو يقابل العام، وهو يقابل العام. إذن ما لا يتناول شيئين فصاعدا بلا حصر. إذا كان الخاص ضد العام كما سيأتي، إذن هو ضده من كل وجه. قال باب الخاص، نقول الخاص لغة هو يدل على الانفراد وقطع الاشتراك، يدل على الانفراد وقطع الاشتراك. خص فلان بكذا أي انفرد به فلم يشاركه أحد، خص فلان بكذا أي انفرد به فلم يشاركه أحد. وأما حده هنا قال والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. إذا قلنا الخاص يقابل العام، إذن حينئذ يؤخذ حد الخاص من حد العام. العام سبق أنه ما هو اللفظ المستغرق على ما ذكره الناظم هنا، لأنه نظم الخاص على وفق ما ذكره صاحب الأصل، وهو ما يتناول شيئين فصاعدا بلا حصر. هذا حد العام عند الجويني صاحب الورقات، ما يتناول شيئين فصاعدا بلا حصر. إذن الخاص ضده ما لا يتناول شيئين فصاعدا بلا حصر، ما لا يتناول شيئين فصاعدا بلا حصر أو من غير حصر، وإنما يتناول شيئا محصورا، شيئا محصورا. ولذلك بعضهم يقول الخاص هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. الخاص ما هو؟ هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. بشخص يعني به أعلام، علم الشخص زيد، ها هذا مدلوله شخص لا يتناول غيره، أو بعدد سواء دل على واحد كرجل، أو اثنين كرجلين، أو ثلاثة فأكثر كرجال، وعشرة، عشرة الذي هو الأعداد ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة، نقول هذه الأعداد تدل على شيء محصور، على شيء محصور، ولذلك هي عند الكثيرين من الأصوليين من الخاص الذي أريد به من العام، الذي أريد به الخاص من العام الذي أريد به الخاص. وسبق أن هذا النوع العام الذي أريد به الخاص ليس من العام الذي أريد به العموم، ولا من العام المخصوص. فالذي يبحث عنه الأصوليون لترتب الأحكام الشرعية عليه هو العام الذي أريد به العموم، يعني لم يخرج عنه فرد من أفراده، أو العام المخصوص الذي دخله التخصيص كقوله تعالى فاقتلوا المشركين. أما العام الذي أريد به الخاص فهذا من قبيل الخاص، من قبيل الخاص. لذلك عند جماهير الأصوليين عشرة إلا ثلاثة هذا من قبيل العام الذي أريد به الخاص، والقرينة هي إلا. ولذلك يرد إشكال كبير، وبعضهم يقول لا جواب عنه إذا قيل الاستثناء معيار العموم، استثناء معيار العموم. وسبق أن الذي يدل على شيئين فصاعدا مع حصر كأسماء العدد ليس من العام، ليس من العام. وسبق أن ما دخله الاستثناء يدل على أن المستثنى منه عام، جاء القوم إلا زيدا، القوم هذا عام، لماذا؟ قبل اسم الجمع، نقول إلا، هذه دليل ظاهر لفظي قرينة، جاء القوم إلا زيدا، إلا زيدا، الاستثناء معيار العموم، إذن زيدا هذا مستثنى، والمستثنى منه القوم، فدل الاستثناء الذي قلنا أنه معيار العموم على أن لفظ القوم عام. طيب له علي عشرة إلا ثلاثة، إلا ثلاثة، إلا ذات استثناء، ثلاثة مستثنى، مستثنى منه عشرة، وتناول شيئين فصاعدا، هل هذا عام أم لا؟ قال بعض الأصوليين إنه عام، والأكثر والمشهور والذي عليه التعويل أنه خاص. كيف وجه الاستثناء هنا مع الحكم عليه بأنه خاص؟ قالوا عشرة إلا ثلاثة المراد به سبعة، كنية به عن السبعة، وهذا هو المشهور. وبعضهم يستشكل هذا الجواب، والمسألة فيها نوع إشكال، فيها نوع إشكال. إذن نقول اللفظ الدال على محصور بشخص كزيد علم الشخص، أو على محصور بعدد سواء كان نصا في العدد أو من حيث الدلالة، رجل يدل على واحد، هل هو اسم عدد؟ لا، واحد يدل على واحد، على معدود واحد كذلك. أما رجل، رجل نكرة دل على الوحدة لكن من حيث المعنى، رجلان دل على الاثنين بألف الاثنين، رجال دل على الثلاثة فأكثر، نقول هذا محصور، هذا محصور. كيف يقال في رجال إنه محصور وهو جمع؟ نقول القاعدة أن الجمع، جمع الكثرة وجمع القلة كما سبق، أنه يعتبر من صيغ العموم إذا دخلت عليه أل، ولذلك يستويان جمع القلة وجمع الكثرة ابتداء وانتهاء، يستويان جمع القلة وجمع الكثرة ابتداء وانتهاء، مبدأهما الثلاث على الأصح، ومنتهاهما إلى ما لا نهاية. أما إذا جرد عن أل فحينئذ نقول الأصح أنهما يتفقان مبدأ، جمع القلة يدل على الثلاثة وجمع الكثرة يدل على الثلاثة، ويفترقان انتهاء، يقف جمع القلة عند العشرة ثم يواصل جمع الكثرة. هذا متى؟ إذا كان نكرة. إذا جاءت النكرة في سياق الإثبات، هل نقول يعم أو لا يعم؟ لا يعم مطلقا، سواء كانت النكرة مفردة أو مثنات أو جمعا، نقول نعم، قاعدة عامة. عندي رجل لا يعم، عندي رجلان لا يعم، عندي رجال لا يعم، عندي رجل يحمل على الواحد، عندي رجلان يحمل على الاثنين، عندي رجال يحمل على الثلاث التي هي أقل الجمع، ومن رأى أن أقل الجمع اثنين يحمل على الاثنين. إذن رجال لا يعم، لا نقول يتناول كل ما يصدق عليه لفظ رجال، كما يقال عندي الرجال. إذا قيل عندي الرجال بعلم نقول هذا من صيغ العموم، فيعم كل ما يصدق عليه اللفظ. انظر الفرق بين كلمتين بوجود ال فقط، الجمع والفرد المعرفان باللام يعني اللام الاستغراقية، كالكافر والإنسان. إذن نقول إذا جاءت النكرة في سياق الإثبات سواء كانت مفردة أو مثناة أو جمعا بأي أنواع الجموع، مكسر جمع مؤنث سالم، مذكر لمؤنث إلى آخره، سواء كان جمع مكسر جمع قلة أو جمع كثرة، نقول لا يفيد العموم. أما المحل بأل سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا نقول هذا من صيغ العموم. وهنا الناظم لم يذكر المثنى، سبق أن علي رضي الله تعالى عنه احتد بقوله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين. الأختين هذا عام في ماذا؟ في الحرتين والأمتين، لا يختص بواحدة دون أو بنوع دون الآخر. من أين أخذنا العموم؟ هو مثنى يدل على اثنين، نقول لا دخله ال، دخله ال، كأنه قال وأن تجمعوا بين كل أختين، كل أختين. إذن نقول الخاص هو اللفظ الدال على شخص أو دال على محصور بشخص أو عدد. وعلى كونه ضد ما ذكره الأصل صاحب الأصل نقول هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، وإنما يتناول شيئا محصورا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. إذن عرفنا أن قولهم عشرة إلا ثلاثة هذا عام ونريد به الخصوص، هذا عند جماهير الأصوليين، وبعضهم ينازع قل لا هو الاستثناء معيار العموم. قال رحمه الله والخاص بالتخفيف، الأصل بالتشديد خاص، لكن عند العروضيين لا يجتمع ساكنا، الألف ساكنة والصاد الأولى المدغمة في الصاد الثاني المتحركة ساكنة، إذن التقى ساكنا حينئذ تحذف إحدى الصادين، ولذلك قال والخاص لفظ، والخاص والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد، هذا ما ذكرناه. والخاص نقول الخاص هذا وصف لللفظ، وسبق أن الأصل في العموم أنه يوصف به اللفظ حقيقة ويوصف به المعنى مجازا، ولذلك من باب الاصطلاح والتمييز الذي لا مشاحة في خلافه أنهم فرقوا بين وصف العموم لللفظ بسمة عام، وإذا أرادوا المعنى قالوا أعم. وكذلك الخاص يوصف به اللفظ ويوصف به المعنى، إذا أرادوا المعنى قالوا أخص على زينة فعل التفضيل، وإذا أرادوا اللفظ قالوا خاص، يقال للمعنى أخص وأعم. الخاص والعام به اللفظ اتسع، يقال للمعنى أخص وأعم، أخص من كذا وأعم من كذا. الخاص أيضا بالتخفيف للوزن من أجل القاعدة، الخاص والعام أيضا بالتخفيف به اللفظ اتسم، ارتسم يعني ارتسم اللفظ بكونه موصوفا بعام وخاص، بخلاف المعنى فإنه يقال فيه أعم وأخص. إذن قوله الخاص من هذه القاعدة وهذا التمييز عند الأصوليين نقول يريد حد اللفظ الخاص، حد اللفظ الخاص. وهل الذي يبحث عنه الأصوليون هو حد اللفظ الخاص أم التخصيص بمعنى قصر العام على بعض أفراده الثاني؟ إذن ما الداعي لقوله والخاص لفظ؟ نقول هذا ذكره السطرادة، ذكره السطرادة. والخاص لفظ لا يعم أكثر، لفظ هذا يشمل العام والخاص، لا يعم أكثر، لا يعم، نقول العام هنا عموما لغويا يعني لا يتناول ولا يستغرق ولا يستوعب أكثر من واحد، وإنما يدل على شيء واحد كالنكرة في سياق الإثبات. جاء رجل، عندي رجل، مات رجل، تقول هذا يدل على الوحدة. لماذا؟ نقول لأن لفظ رجل هذا خاص. لماذا هو خاص؟ لأنه لا يعم أكثر من واحد، يعني لا يشمل اثنين فصاعدا. كل ما لا يشمل اثنين فصاعدا فهو لفظ خاص. زيد وعمر علامة الشخص، العلامة الشخصية، نقول هذه من قبيل الخاص. لماذا؟ لأنها لا تتناول غير المسمى. فإذا سميت الذات المشخصة بزيد نقول هذا اللفظ زيد اختص بمسماه. وأما زيد وزيد وزيد المكرر عند الناس نقول هذا من قبيل اللفظ المشترك. اللفظ المشترك وضع لكل واحد اسما بوضع خاص. فإذا كان هذا زيد وهذا زيد، هل الاسم واحد؟ في اللفظ نعم، لكن في الأصل نقول لا، وضع لفظ زيد فسمي به هذا، ووضع لفظ زيد فسمي به هذا، ووضع وضعا ثالث لفظ زيد وسمي به هذا، لأنه من اللفظ المشترك. اللفظ المشترك، واللفظ المشترك حده ما اتحد معناه ولفظه، ما اتحد لفظه وتعدد معناه ووضعه. اتحد اللفظ والمعنى متعدد والوضع متعدد. إذن اتحد اللفظ زيد زيد زيد، عين عين عين، قر قر، وتعدد المعنى. قر يراد به الحيض، وقر يراد به الطهر. هل القر نفسه وضع للحيض وللطهر معا؟ نقول لا، وضع لكل معنى بوضع خاص ولو كان اللفظ واحدا، ولو كان اللفظ واحدا. هذا في هذا المثال واضح. نقول قر هذا يدل على ماذا؟ هذا لفظ مشترك، يعني اتحد اللفظ وتعدد المعنى. يطلق القرء على الطهر ويطلق على الحيض. إذن لفظ واحد له معنيان متضادين، المعنى الأول الطهر يقابله الحيض. هل وضع وضعا واحدا، يعني مرة واحدة أطلق لفظ القرء فحمل على المعنيين المتضادين؟ نقول لا، وإنما وضع وضعا خاصا مرادا به الطهر، ثم وضع وضعا آخر مغاير الأول مرادا به الحيض، مثله زيد وعمر خالد. نقول زيد لفظ متحد، اتحد لفظه والمعنى اختلف، لأن مدلول زيد هذا ذات مشخصة، ذات مستقلة، ومدلول زيد ذات مستقلة، ومدلول زيد ذات مستقلة، لا يمكن أن تشترك، يمكن أن تحل الذات في الذات فيصدق؟ لا، ما يمكن. إذن لكل لفظ له معنى خاص، لكل لفظ له معنى خاص، تعدد الوضع والمعنى واتحد اللفظ، واتحد اللفظ. إذن نقول والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد، مثل ماذا؟ الأعلام الشخصية. تقول الأعلام الشخصية هذه تدل على شيء واحد ولا تتناول شيئين فصاعدا، فزيد لا يتناول شيئين فصاعدا. يريد عليك إشكال تعدد الأسماء زيد وزيد وزيد، تجيب بما ذكرناه سابقا أنه من قبيل اللفظ المشترك أو الاشتراك اللفظي. وضابط الاشتراك اللفظي أنه ما تعدد وضعه ومعناه واتحد فيه اللفظ، بخلاف الاشتراك المعنوي. عندنا اشتراكان، اشتراك اللفظي وهذا الذي ذكرناه، اشتراك المعنوي لأنه يرد إشكال، نقول زيد وزيد وزيد قلنا متعدد المعنى والوضع. طيب إنسان، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، هل هو مثل زيد زيد زيد؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الإنسانية، هذا مصدر صناعي محدث، لأن الإنسانية متحدة، هي التي في هذه الذات، هي عينها التي في الذات، هي التي في الذات. إذن اتحد المعنى، اتحد اللفظ واتحد المعنى واتحد الوضع. هذا نسميه ماذا؟ جنس. نسميه اشتراكا، اشتراكا معنويا. إذن الاشتراك نوعان، اشتراك لفظي واشتراك معنوي، هذا أخذناه كله في المنطق. فمفهم اشتراك اللفظي كأسد وعكسه الجزئي، لكن نعيده باختصار. حينئذ نقول الاشتراك نوعان، اشتراك لفظي واشتراك معنوي. الاشتراك اللفظي ما تعدد معناه ووضعه واتحد لفظه، ثلاثة أشياء: معنى ولفظ ووضع. في الاشتراك اللفظي اختلف وتعدد المعنى، واختلف وتعدد الوضع، اشترك في اللفظ فقط. والاشتراك المعنوي اتحد في الجميع، كلها متحدة، المعنى واحد. حينئذ إنسانية هذا هي عينها إنسانية هذا، هي عين إنسانية هذا. فالإنسان نقول حيوان ناطق، الحيوانية الناطقية التي في مسمى زيد هي عينها التي في مسمى خالد. حينئذ لا فرق، لم يتعدد المعنى، الإنسان هو إنسان، ولذلك هو وجوده في الذهن فقط ولا وجود له في الخارج، وإنما يوجد في ضمن أفراده. ليس عندنا شيء نقول هذا إنسان وليس بخالد ولا عمرو ولا إلى آخره، يوجد ما يوجد. مثل النوم، هل تقول هذا نوم وليس في خالد ولا عمرو؟ يوجد ما يوجد، هذه صفات لا وجود لها إلا في محالها، عرض لا يقوم بذاته. الأجناس كذلك وجودها وجود ذهني. إذن نقول لا يعم أكثر، يعني لا يتناول هذا اللفظ الخاص ولا يستوعب ولا يستغرق أكثر من واحد، وإنما يدل على شيء واحد، كالنكرة في سياق الإثبات جاء رجل، ومثله علم الشخص. وعلم الشخص هذا يقال إنه أخص الخاص، كما سبق معنا أن أعم العام ما هو؟ عام لا أعم منه، ما هو؟ واحد يجيب، أسمع بأذن واحدة. المعلوم، المعلوم هذا أعم العام، قالوا لا أعم منه على قوله، وقيل المذكور لا أعم من المعلوم لأنه يشمل الموجود والمعلوم. هل هناك أخص ما يطلق عليه إنه أخص ولا أخص منه؟ قالوا نعم، علم الشخص، علم الشخص لا يتناول غيره أبدا. هذا النوع الأول مما هو لفظ، مما هو خاص باعتبار اللفظ، لا يعم يعني لا يتناول أكثر، الألف هذه للإطلاق، من واحد أو عم، أو للتنويع والتقسيم، أو للتنويع والتقسيم. وهذا جائز خلافا لابن مالك رحمه الله، أنكر كون أو تأتي للتنويع والتقسيم، وجماهير أهل اللغة وأهل العلم على جوازها، وأنكر التقسيم في التسهيل، كذا يقول السبع، أنكر عن ابن مالك رحمه الله في التسهيل، هذا قرين على أنه ابن مالك. أو عم إذا تناول شيئين فصاعدا، تناول شيئين فصاعدا. إذا لا يقال بالضدية المطلقة أن العام يتناول شيئين فصاعدا والخاص ما لا يتناول شيئين أبدا، لا، قد يتناول ولكنه يكون مع حصر. وأما التناول الذي يمتاز به العام فهو التناول بلا انتهاء، إذا تناول العام أو إذا تناول، نطلق إذا تناول اللفظ شيئين فصاعدا، لا نحكم عليه بأنه عام أو خاص. كذلك إذا تناول شيئين فصاعدا، هل كل ما تناول شيئين فصاعدا فهو عام؟ ها سؤال، نعم أو لا، هل كل ما تناول شيئين فصاعدا هو عام؟ نقول لا، وإنما لابد بقيد النظر إلى الانتهاء، هل هو محصور أم لا؟ إذا ما تناول شيئين فصاعدا فنظرنا فيه فإذا هو بلا حصر نقول هذا عام، تناول شيئين فصاعدا فنظرنا فيه فإذا هو بحصر نقول هذا خاص، هذا خاص. أو عم يعني تناول شيئين فصاعدا ولكن مع حصر جرى، يعني حصر تكمل للبيت مع حصر، مثل ماذا؟ المثنى، لكن متى إذا كان نكرة؟ مثنى النكرة خاص، جاء رجلان نقول هذا خاص، كذلك تناول شيئين، فصاعدا نقول جاء رجال، ومنه ما احترزنا به هناك بلا حصر الذي هو الأعداد، ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، كعشر هذا استغرق ولكن بحصر، هذا استغرق لكنه بحصر. هنا قال أو عم يعني استغرق لكن مع حصر ضد الأول. هناك أخرج الأسماء اسماء العدد وهنا أدخلها، هناك أخرجها وهنا أدخلها، إذن هي من الخاص. لماذا؟ لكونها من العام الذي أريد به الخاص، والعام الذي أريد به الخاص ليس المراد العام بالمعنى الاصطلاحي، وإنما المراد بالعام المعنى اللغوي الذي هو الشمول، هذا الذي يظهر والعلم عند الله، أن مرادهم بهذا أنه العام الذي أريد به الخاص أنه العام الشمولي باعتبار اللغة، لأن العموم في اللغة والعام في اللغة هو الشامل. إذن هذا لفظ شامل عشرة، لكنه يشمل ويتناول عددا شيئين فصاعدا مع حصر، مع حصر يعني له منتهى ينتهي إليه، فتشمل العشرة الواحد والاثنين إلى التسعة إلى العشرة، ثم الحادي عشر لا يتناوله، لا يتناوله. فنقول عشرة هذا ليس بعام وإنما هو خاص. إذا جاء عشرة إلا ثلاثة نقول هذا عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص. إذا ليست العشرة فقط وإنما حتى مع التركيب سواء كانت مفردة أو مركبة مع الاستثناء، عشرة إلا ثلاثة له علي عشرة، يعني كأنه قال له علي سبعة، له علي سبعة. إذن أو عم مع حصر جرى، جرى قلنا هذه تكملة بمعنى حصل. إذن الخاص باعتبار كونه لفظا أو وصفا لللفظ قسمان، لا يعم أكثر من واحد كعلم الشخص، أو عم تناول شيئين، النكرة ندخلها في الأول، أو عم شيئين فصاعدا ندخل المثنى النكرة والجمع وأسماء العدد، وأسماء العدد. واضح هذا؟ إذن هذا هو حد الخاص، لكن قلنا هذا ذكره استطرادا، وإنما مراده التخصيص. التخصيص هذا مصدر خاصة، خصص، لا مصدر خصص، خص يخص تخصيص، نعم مصدر خص، والمراد به ما ذكره هنا تمييز بعض جملة، لكن هذا ما التعريف، هذا فيه نوع قصور. تمييز مراد به الإخراج، لكن الحد المشهور وهو الأولى أن يقال قصر العام على بعض أفراده. تخصيص مصدر خصص وليس خص، أي مصدر خص، هذا من التلقين، مصدر خصص تخصيصا، خصص يخصص تخصيصا بمعنى خص، بمعنى خص، هكذا ذكره الشيخ الأمير رحمه الله في نثر الورود. إذن نقول الحد الأسلم والأولى والأقل اعتراضا للتخصيص أنه قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده، هذا هو التخصيص، لأن التخصيص قلنا هذا مصدر، والأصل في المصادر أنها أوصاف لفاعليها، أوصاف لفاعليها، وإذا كان المصدر وصفا لفاعله فحينئذ يكون المراد بالتخصيص هو فعل الفاعل، كما نقول في التكليم هو فاعل الكلام، والتسليم هو فاعل السلام، والتخصيص هو فاعل التخصيص الذي هو القصر بمعنى الاصطلاحي، وسيأتينا أنه يطلق مجازا على أو يطلق مرادا به المخصص بكسر الصاد، لأن مبحثهم هنا يتناول ثلاثة أشياء، تخصيص ومخصص ومخصص. التخصيص الذي هو المعنى العام، معنى المصدري، قصر العام على بعض أفراده. ماذا يعنون بالتخصيص؟ هو الذي حده. من هو المخصص؟ وما هو المخصص؟ هذه أبحاث في هذا الموضع. إذا نقول التخصيص مصدر خصص بمعنى خاصة، وحده قصر العام على بعض أفراده. قصر، القصر في اللغة يأتي بمعنى المنع وبمعنى الحبس، والثاني هو المراد هنا. حور مقصورات في الخيار، يعني ممنوعات أو محبوسات. مقصورات هذا مأخوذ من القصر، مشتق منه. حينئذ نقول قصر العام يعني حبس العام، حبس العام الذي هو العام للصلاح، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، إلى آخر التعريف. قصر العام نقول المراد به العام الذي يتناول شيئين فصاعدا بلا حصر، أو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. كيف يكون القصر هنا؟ إذا قال قصر العام حبس العام، هل العام يحبس عن بعض أفراده؟ هل يمكن أن يدل اللفظ كالمشركين على كل من اتصف بالشرك ثم نأتي فنقول هذا لا يشمله اللفظ أو لا؟ هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن دلالة العام كما سبق أنها لغوية، فاللفظ الذي هو المشركون يشمل كل فرد فرد اتصف بالشرك، فالمشرك جمعه مشركون. إذن كل مشرك، كل ذات متصفة بصفة الشرك فهي داخلة في هذا اللفظ. فكيف يكون القصر حينئذ؟ والكلام هنا المسألة في حكم شرعي. قالوا لا بد من التقدير. قصر العام أي قصر حكمه على بعض أفراده، لأن قوله فاقتلوا المشركين، نقول المشركين هذا عام لغة متناول لجميع ما يصلح له اللفظ، ولا يمكن أن يخرج فرد من أفراده لغة، لا يمكن، إلا إذا أريد النوع الثاني وهو العام الذي أريد به الخصوص، فحينئذ يطلق اللفظ الذي باعتبار الأصل هو متناول ابتداء مرادا به البعض، فحينئذ استعمل في البعض المدلول عليه بلفظ المشركين مثلا كالناس استعمالا وحكما. أما نحو قوله فاقتلوا المشركين، نقول المشركين هنا أريد أفراده مطلقا جميع مدلول اللفظ استعمالا، ولكن من جهة الحكم هو مخصوص. ما معنى نقول المشركين مخصوص أو مقصور؟ نقول حكمه المرتب على المشركين الذي هو وجوب القتل قد استثني وأخرج منه بعض أفراده فلا يشمله الحكم. إذن الاستثناء والإخراج هنا من أي شيء؟ من الحكم. إذا قيل أهل الذمة لهم أحكام خاصة ولا يتناولهم قوله تعالى فاقتلوا المشركين، هل معنى ذلك أن المشركين من جهة اللغة لا يتناول أهل الذمة؟ لا، يتناولهم، هم مشركون، وإنما قصر وحبس الحكم عنهم، فصار الحكم الذي هو القتل منزلا على بعض أفراد المشركين دون بعض. هذا معنى التخصيص، أن يقال هذا لفظ مخصوص بمعنى أن الشرع قد خص بعض أفراد اللفظ بحكم مخالف للحكم المرتب على اللفظ العام. فاقتلوا المشركين، الحكم المرتب القتل، وجوب القتل، بعض الأفراد لا يشملهم هذا الحكم وهو وجوب القتل، عدم القتل هو الحكم المرتب عليهم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات هذا عام أو خاص؟ عام، جمع محل بأل الاستغراقية فهو عام، فداخل في قول الجمع والفرد المعرفان باللام. وهناك جهة أخرى للعموم، يقال مطلقات هذا جمع مطلقة وهي صفة اسم مفعول، فدخلت عليه أل، وأل الداخل على صفة، على الصفة أل الموصولية، وسبق أن الموصولات من صيغ العموم. هذا وجه آخر، يعني تقرر العموم من جهتين. جمع محل بأل، وهذه قاعدة عامة، سواء كان الجمع جمعا لوصف أو لا، لأنك تقول رجال جمع رجل، الرجال بأل هذا عام. طيب ما وجه العموم؟ أل دخلت على على جمع. هذا الجمع هل هو جمع لصفة لمشتق لاسم فاعل لاسم مفعول؟ الجواب لا. وأل الداخل عليه حرف، أل الداخل عليه حرف مطلقا بلا استثناء، سواء قلنا عهدية استغراقية إلى آخره، لأن أل الموصولية لا تدخل على رجال. لكن هناك إذا كانت الصفة، إذا كان الاسم المجموع اسم فاعل أو اسم مفعول، وهذا متفق عليه وما عداه مختلف فيه كالصفة المشبهة، أل الداخل عليه موصولية وهي اسم على الصحيح. فالمطلقات هذان اسمان وليس حرف واسم. لماذا؟ لأن المطلقات هذا جمع مطلقة وهي اسم مفعول فدخلت عليه أل، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، يعني هي من الموصولات. ثم قال وصفة صريحة صلة أل، إذن هي من صيغ العموم، صيغه كل أو الجميع وقتل لذلة الفروع. إذا كل ما يكون من الأسماء الموصولة فهو من صيغ العموم. إذن المطلقات نقول هذا عام ووجه عمومه من جهتين على ما فصلناه، يعم ماذا؟ يعم الحامل وغيرها، يعم المدخول بها وغيرها، والآيس وغيرها. حينئذ نقول المطلقات كل مطلقة على أي وجه كان وعلى أي حالة من أحوالها وعلى أي زمن من أزمانها الحكم مرتب عليها. هذا الأصل في العموم، لو لم يرد خاص لوجب اعتقاد ظاهر اللفظ على ما هو عليه ولا يجب البحث عن مخصص. فنقول كل مطلقة عدتها 3 قروء، لكن جاء النص وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نقول هذا الدليل قد أخرج بعض أفراد المطلقات. خروج بعض أفراد المطلقات بلفظ أو بقوله تعالى وأولاة الأحمال، هل معنى ذلك أن اللفظ الأول غير شامل لما أخرج؟ نقول لا، هو شامل، شامل له من جهة اللغة، لأن اللفظ موضوع لكل من وقعت عليها أو وقع عليها الطلاق. ولكن الحكم المرتب الذي هو تربص 3 قروء قد استثني في حق الحوامل، فقيل وأولاة الأحمال، إذن هذا مستثنى لا يشمله الأفراد، لا يشمله الحكم. إذن بعض أفراد المطلقات قد قصر، نقول العام الذي هو المطلقات قد قصر على بعض أفراده، فحينئذ التربص 3 قروء لا يشمل كل أفراد المطلقات وإنما بعض الأفراد، لوجود ما أخرج بعض الأفراد بحكم مخالف لما رتب على اللفظ العام. وقال في غير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وهي مطلقة إذن ليس عليها عدة، ليس عليها عدة. إذن هذا استثناء آخر، فبعض الأفراد وهي المطلقة التي غير مدخول بها لا يشملها الحكم العام هو التربص 3 قروء، فنقول هذا اللفظ مخصوص. المطلقات نقول هذا عام وخص بمعنى أنه قصر على بعض أفراده، فالحكم المرتب على المطلقات الذي هو التربص مقصور على بعض الأفراد دون بعض. لماذا؟ لوجود دليل خاص قد حكم على بعض الأفراد بحكم مخالف لحكم العام. هذا نسميه ماذا؟ نسميه تخصيصا، قصر العام أي حبس العام على بعض أفراده. من الذي يقصر؟ من الذي يحبس الحكم على بعض الأفراد؟ الشارع، الشارع. ولذلك بعضهم زاد لدليل قصر الذي عما مع اعتماد غير على بعض من الأفراد، مع اعتماد غيره، قالوا أرادوا به أنه لدليله، فزادوا على هذا الحد قصر العام على بعض أفراده لدليل، لدليل. لكن نقول قد نستغني عن هذا لدليل، لا لكونه يثبت التخصيص لا بدليل، لا، وإنما نأخذ من الحد قصر العام، نقول هذا قصر مصدر أضيف إلى مفعوله، أين فاعله؟ محذوف، قصر الشارع العام على بعض أفراد، هذا أصل التركيب. قصر الشارع العامة. إذا من الذي يقصر؟ الشارع. فحينئذ من هذه الحيثية أو بهذا النظر نقول لا نحتاج إلى قوله لدليل، إما لهذا التعليل وهو أوجه. وذكر الزركشي في تشريف المسامع أنه لا نحتاج إلى قوله لدليل لأن القصر والتخصيص لا يكون إلا بدليل، لكن هذا خارج عن الحد ونحن نريد شيئا من داخل الحد، فإما أن نزيد كلمة وإما أن نأخذ المفهوم الذي دلت عليه الكلمة الزائدة من ذات اللفظ، فحينئذ نقول قصر العام من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل محذوف، والفاعل محذوف تقديره قصر الشارع العامة على بعض أفراده، على بعض أفراده، بعض يقول على بعض أجزائه ولا إشكال، وبعضهم يقول على بعض مسمياته وفيه إشكال، وهو تعبير ابن الحاجب رحمه الله. على بعض مسمياته هذا فيه إشكال من جهة أن بعض الأفراد لا يطلق إنه مسمى العام، وإنما مسمى العام هو كل الأفراد، مسمى العام كل الأفراد هو شيء واحد ولكن له أفراد وله أجزاء. المشركون اللفظ ينطبق على كل مشرك، إذن المسمى الأفراد كلها. إذا قلنا قصر العام على بعض مسمياته كأننا جعلنا بعض الأفراد أو كل فرد هو مسمى للعام، لا ليس بصحيح، وإنما مسمى العام كل الأفراد، مسمى واحد وليس له مسميات. هو كأنه أراد أن مسمى المشركين زيد المشرك وعمر المشرك وإلى آخره، نقول لا، هذا بعض أفراد المسمى وليس هو مسمى بذاته، فالمشرك الواحد ليس مسمى للفظ المشركين، وإنما كل أفراد المشركين هو مسمى اللفظ. واضح هذا؟ إذا قصر بعض أفراد العام على مسمياته نقول هذا فيه إشكال، فيه إشكال. قوله قصر العام قصر حكمه، وسبق. وإن كان لفظ العام باقيا على عمومه لكن لفظا لا حكم، هذه تنبه لها، أن التخصيص إذا أخرج بعض أفراد العام نقول العام باقيا على أصله من جهة الاستعمال، وأما من جهة الحكم فلا، من جهة الاستعمال لا الحكم. ولذلك نقول العام المخصوص هو ما تناول الأفراد استعمالا لا حكما، استعمالا لا حكما، كأننا قسمنا الأفراد إلى نوعين كذلك. من جهة الإطلاق الاسمي كل الأفراد داخل في مسمى اللفظ العام، ومن جهة الحكم لا، بعض الأفراد يصدق عليه الحكم وبعضه لا يصدق عليه الحكم. واضح؟ نعم. إذن وإن كان لفظ العام باقيا على عمومه لكن لفظا لا حكما، فخرج العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، الناس الذين قال لهم الناس إن الناس، نقول الناس هذا عام أريد به الخصوص، هل فيه قصر؟ ها؟ هل فيه قصر؟ قالوا ممكن أن نقول نعبر قصر العام هذا من جهة التناول، من جهة الحكم، قصر العام على بعض أفراده. وذكرنا أن العام الذي أريد به الخصوص ابتداء يريد البعض، يطلق اللفظ العام مريدا به البعض، قالوا هنا حصر قصر للإرادة، إرادة المتكلم، إرادة المتكلم هنا هي التي قصرت، إذن حصل قصر أو لا؟ قالوا إذن قوله قصر العام أخرج العام الذي أريد به الخصوص، فهو قصر إرادة لفظ العام لا قصر حكمه، قصر إرادة لفظ العام لا قصر حكمه. المطلق فتحرير رقبة، تحرير رقبة، رقبة هل قصرت وقيدت المطلق أو لا؟ تحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة رقبة هذا مطلق يشمل المؤمنة وغير المؤمنة كافرة. غيرية هنا بالاتحاد يشمل المؤمنة والكافرة. إذا قيل رقبة مؤمنة، القيد هذا هل هو في، هل التركيب هذا والتقييد هل فيه قصر أم لا؟ نقول نعم فيه قصر. حبسنا بعض الأفراد، أفراد الرقبة على المؤمنة، إذن قوله قصر عام أو العام أخرج قصر المطلق. لماذا؟ لأنه من قبيل التقييد كما سيأتي، من قبيل التقييد. لأننا لو قلنا القصر على بعض أفراد اللفظ هل خرج المطلق؟ لو قلنا العام هو قصر بعض أفراد اللفظ ما خرج، لأن فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة قصرت بعض أفراد اللفظ، وإلا الرقبة تشمل الكافر والمؤمنة. قوله مؤمنة هذا قيد للمطلق، اللفظ المطلق قصر اللفظ على بعض أفراده، إذن اتحد العام مع المطلق. قل لا، قصر العام أخرج قصر المطلق، فإنه تقييد له كما سيأتي بيانه في موضعه. إذن هذا هو حد التخصيص، قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. بعضهم يعبر بإخراج كما ذكره هنا، تمييز بعض جملة، تمييز، تمييز أراد به الإخراج كما ذكره الشراح، لكن فيه إشكال، وهو أنه يوهم مسألة وقع فيها نزاع كبير، أن المخرج بالحكم قد دخل أولا ثم خرج، ليس كذلك؟ إذا قيل إخراج معناه ترتب الحكم على قتل أهل الذمة بقوله فاقتلوا المشركين ثم أخرج، وهذا محل إشكال، وخاصة في باب لا إله إلا الله، ويأتينا مزيد إيضاح. حكم تخصيص العموم ما حكمه؟ هل يجوز تخصيص العموم أو لا؟ الله المستعان، ذكرناها مرارا. نقول الآن ما حكم تخصيص العام، هل يجوز أو لا؟ نقول المشكلة أنه يذكر خلاف في المسألة، وإلا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن العام يدخله التخصيص، أن العام يدخله التخصيص، وبعض يذكر خلافا، لكن المقدام رحمه لم يعتبر هذا الخلاف في روضته، حيث قال ولا نعلم خلافا، أو قال لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم، لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم. اعترض بعض الشراح يقول كيف أبو بكر الرازي خالف وفلان، لا، إذا ثبت إجماع وجماهير السلف على مسألة ما حينئذ لا عبرة بمن خالف من الأصوليين، اتنبهوا لي هذه المسألة. لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم، سواء كان العام لفظا أو سواء كان لفظ العام أمرا أو نهيا أو خبرا، يعني مطلقا التخصيص يدخل اللفظ العام سواء كان في باب الأمر كما في قوله تعالى فاقتلوا المشركين، هذا في باب الأمر، المشركين مأمور بقتلهم، دخله التخصيص بأهل الذمة ونحوهم، إذن دخل التخصيص اللفظ العام وهو أمر. والنهي ولا تقربوهن حتى يطهر، هل كل قربان منهي عنه؟ الجواب لا، دخله التخصيص، قد يأتينا في مخصصات بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، إذن لا تقربوهن، نقول هذا عام. ما وجه العموم؟ ها؟ نقول هذا عام، ولا تقربوهن حتى يطهرن، ها؟ مضارع في سياق النفي أو النهي، نقول هذا من صيغ العموم التي تركناها اختصارا، فعل المضارع إذا وقع في سياق النفي أو النهي عما صار من صيغ العموم. وجه العموم أن الفعل المضارع منسبك من مصدر وزمن، والمصدر الأصل فيه أنه نكرة، فحينئذ هو نكرة في سياق النفي أو النهي. واعبدوا الله ولا تشركوا، نقول هذا عموم، نستدل بهذه الآية على عموم النهي عن الشرك سواء كان شركا أكبر أو أصغر أو خفي أثبتناه. لا تشركوا، ما وجه العموم؟ نقول نكرة في سياق النفي. ما وجه كونها نكرة؟ نقول هذا مضارع منسبك من مصدر وزمن، فإذا تسلط النفي أو النهي على المضارع تسلط على النكر الذي هو المصدر فعم. إذن ولا تقربوهن حتى يطهن، نقول هذا كأنه قال ولا قربى للحائض حتى يطهرن، لا قربى مثل لا رجل في الدار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا شرك، وهذا يعم كما سبق. حينئذ نهي عن القربان مطلقا، لكنه مخصوص قطعا، مخصوص قطعا، هذا في النهي. وفي الخبر كما ذكرناه سابقا وأوتيت من كل شيء، هذا خبر مخصوص ليس كذلك، لأن لم تؤتى السماوات والأرض، لم تؤتى ملك سليمان إلى آخره، ولا الجبال ولا شيء، وإنما أوتيت كل شيء مما يؤتاه الملوك عادة فقط. تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت السماوات والأرض والجبال؟ جواب لا. ولذلك قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، قال بعضهم إنه استثناء. إذن نقول يجبى إليه ثمرات كل شيء، ها كل شيء ترونه في الأسواق الآن، ما هو كل شيء، إنه بحسب وقته وزمنه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم مطلقا، سواء كان اللفظ عاما العام في الأمر أو في النهي أو في الخبر، لأن بعضهم نازع، لكن الجماهير بل يكاد يكون إجماعا على هذا. وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى الله خالق كل شيء، هذا بالإجماع، لأن الله تعالى يطلق عليه بنص الكتاب أنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، إذن الله شيء، نقول نعم هو شيء. الله خالق كل شيء يشملنا، نقول لا، إما خالق أو مخلوق، والرب جل وعلا هو الخالق، الله بأسمائه وصفاته وأفعاله خالق، وما عداه فهو مخلوق. وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله يجبى إليه ثمرات كل شيء، تدمر كل شيء، وقد ذكرنا أن أكثر العمومات مخصوصة، بل قيل لا عام إلا وقد خص، ما لا عام إلا وقد خص، يعني لا يوجد عام إلا وهو مخصوص. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرفض هذا، يقول لا، بل العمومات المحفوظة في القرآن والسنة أكثر من المخصوصة، وهذا حق وهذا حق، قول الأصوليين والفقهاء حق أنه لا عام إلا وقد خص، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حق أيضا، لأن مراده ما هو أعم من الأحكام الفقهية، ومراد الأصوليين والفقهاء الأحكام الفقهية، يعني نصوص الأحكام لا يكاد تجد حكما عبر عنه أو أمر به أو نهي بصيغة عموم إلا وقد خص، إلا وقد خص. وشيخ الإسلام استدل بقول الحمد لله رب العالمين، قال هذا عام، هذا ليس في الأحكام. ما وجه العموم؟ الحمد مصدر دخلت عليه كل حمد، استغرق جميع أنواع الحمد لله رب المالك يوم الدين وهو بكل شيء عليم، هذه استثناها بعض الفقهاء، وهو بكل شيء عليم، قل هذه الآية الوحيدة التي لم تقص، هذا في نظر، فيه نظر، بل آيات كثيرة مثل ما ذكره الشيخ الإسلام، مالك يوم الدين هل هو مخصوص؟ لا ليس مخصوص، إلى آخره، وما من دابة في الأرض ليس مخصوص، ليس مخصوصا. إذن لا خلاف بين كلام شيخ الإسلام رحمه الله وبين كلام الفقهاء، وقد ذكرنا أن أكثر العمومات مخصوصة. إذن عرفنا الآن حد التخصيص، وعرفنا أنه يجوز في الشرع أن أو يجوز التخصيص بدليل وقوعه في الشرع، إذن الجواز دليله الوقوع، ولذلك نقول فاقتلوا المشركين مخصوصا بأهل الذمة، يوصيكم الله في أولادكم، هذا مخصوص أولادكم عام، هل يدخل فيه القاتل ها الكافر؟ لا مخصوص، أولاد يوصيكم الله في أولادكم مطلقا المؤمن والكافر، نقول مخصوص بالسنة. كذلك العبد على قول، نقول هذا مخصوص بالسنة. القاتل أيضا مخصوص به. إذن ما من عام إلا وقد خص. التخصيص يطلق بمعنى المخصص. إذن عندنا تخصيص وعرفنا حده، وعندنا مخصص. ما هو المخصص؟ قال المخصص يطلق عرفا عند الأصوليين على الدليل الذي حصل به التخصيص، الدليل الذي حصل به التخصيص يسمى مخصصا. إذا المخصصات قال متصلة ومنفصلة، الكتاب والسنة والعاقل والحيل آخرين، نقول هذه مخصصات، لكن هذا يقال إنه حقيقة عرفية يعني مجاز. والأصل في التخصيص أنه فعل الفاعل، ولذلك يقال التخصيص لغة الإفراد، وهو ضد التعميم، ضد التعميم. والمخصص في الحقيقة هو الذي يقصر العام على بعض أفراده، هو الذي يقصر العام على بعض أفراده، يعني هو فاعل التخصيص وهو المخرج حقيقة. والمراد به هنا إرادة المتكلم الإخراج. إذن المخصص هو إرادة المتكلم الإخراج، ثم نقل هذا المعنى إلى الدليل الذي حصل به التخصيص فصار فيه حقيقة عرفية، أو إن شئت تقول مجازا. إذن يطلق المخصص عرفا على الدليل المفيد للتخصيص. قال هنا والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، هذا على ما ذكرناه السابق، واخترنا أن التعريف الأصح أن يقال التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده. هنا قال والقصد بالتخصيص، يعني المراد بالتخصيص الذي هو وصف للفاعل، حيثما حصل، حيثما حصل، حيث زيدت عليها ما، حيثما حصل يعني في أي موضع حصل، في كتاب أو سنة، في الشرع أو في غيره. مطلقا التخصيص هو تمييز بعض جملة، التمييز هنا بمعنى إخراج، وهذا هو الذي يحصل به الميز، ليميز الله الخبيث من الطيب. والتمييز بمعنى الإخراج، وإن شئت تقول الفصل، فصل والميز بين الأشياء. تمييز بعض جملة أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام، والمراد بالجملة هنا كناية عن الأفراد المخرجة من مدلول اللفظ العام. تمييز جملة أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام، كإخراج أهل الذمة من قوله المشركين فاقتلوا المشركين. تمييز بعض ولم يقل كل، لماذا؟ لأنه لو كان كلا لصار نسخا، لو كان كلا لصار نسخا، لقال فاقتلوا المشركين ثم قال لا تقتلوا المشركين، صار ماذا؟ رفع الحكم عن كل أفراد المشركين، هذا نسميه ماذا؟ نسخا، سيأتينا في موضعه. تمييز بعض أي إخراج بعض جملة التي هي الأفراد فيها دخل، دخل فيها، دخل فيها يعني دخل في اللفظ العام، دخل في اللفظ العام. وأحسن من هذا أن يقال قصر العام على بعض أفراده. ثم قال وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. والذي يحصل به التخصيص، والذي يحصل به التخصيص، إذن هنا أطلق التخصيص وأراد به المخصص، عرف التخصيص أولا الذي هو فعل الفاعل، ثم انتقل إلى المراد بالمخصص عند الأصوليين الذي يعبر عنه بالتخصيص أحيانا. فقال وما به التخصيص إما متصل، إما متصل، إما هذه نقول حرف شرط وتفصيل وتوكيد، وسبق بيانها مرارا. إما متصل كما سيأتي آنفا أي قريبا، أو النوع الثاني منفصل. إذا النوعان لا ثالث لهما، مخصص منفصل ومخصص متصل. حقيقة المنفصل هو ما يستقل بنفسه، ما يستقل بنفسه بأن لا يكون مرتبطا بكلام آخر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا لفظ عام جاء في موضع منفصل عن هذه الآية في موضع آخر وأولاة الأحمال أجلهن. نقول هذا منفصل مستقل بنفسه ليس مرتبطا مع العام الذي خصه منفصل. وأما المتصل هو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مرتبطا مع العام. ولله على الناس حج البيت من استطاع. ولله على الناس المستطيع وغير المستطيع. من استطاع نقول هذا بدل بعض من كل وهو من المخصصات المتصلة. إذن هل استقل بنفسه؟ لا، صار متصلا مع اللفظ. قام القوم إلا زيدا الاستثناء نقول هذا متصل. أكرم بني تميم إن جاءوك نقول هذا الشرط هذا متصل. إذا واضح المتصل ما لا يستقل بنفسه والمنفصل هو ما يستقل بنفسه. وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. ذكر الناظم ثلاثة أشياء من المتصلة. قال فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. إذن ذكر لك ثلاثة أشياء من المخصصات المتصلة: الشرط والصفة والاستثناء. هذه ثلاثة أشياء. الشرط قال فالشرط الفاء فاء الفصيحة وسبق معناها مرارا. الشرط بإسكان الراء. المشهور عند الأصوليين أنهم يقولون الشرط لغة هو العلامة. الشرط لغة هو العلامة، لكن إذا رجع إلى معاجم يقولون الشرط بفتح الراء العلامة، ومنه فقد جاء أشراطها أي علاماتها. والشرط بإسكان الراء هو الإلزام، هو الإلزام. إذن فرق بين الشرط والشرط. الشرط هو الذي يأتي بمعنى العلامة، وأكثر الأصوليين على هذا يقول الشرط لغة العلامة، لكن في المعاجم لا يثبتون هذا، وإنما يقولون الشرط بتحريك الراء أو بفتح الراء لغة العلامة، ومنه قول تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها. والشرط بالإسكان هو الإلزام، هو الإلزام. واصطلاحا ما لا يوجد المشروط مع عدمه، هكذا عرفه ابن قدامة في الروضة. ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، وهو بمعنى الحد المشهور ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط كسبب، وذا الوجود لازم منه وما في ذلك شيء قائم. ما يلزم من عدمه العدم قالوا كالشرط كالطهارة للصلاة، كالطهارة للصلاة. يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. يلزم من عدم ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه كالطهارة عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود الطهارة وجود الصلاة، لأنه قد يتوضأ ولا يدخل الوقت إذا لا يصلي. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لأنه قد يتوضأ ويصلي الظهر فتنعدم صحة الصلاة لأن الوقت لم يدخل بعد. ممكن؟ إذا انعدمت صحة الصلاة أو عدمت، لا نقول عدمت هذا خطأ. إذا نقول عدمت الصلاة لماذا؟ مع وجود الشرط وهو الطهارة، ووجدت الصلاة ذات لكن لم توجد صحة الصلاة الذي هو المشروط، لا لعدم الشرط الذي هو الطهارة، وإنما لعدم شيء آخر كدخول الوقت. هذا هو حد الشرط وله تفاصيل ليس هذا موضعها. أقسام الشرط باعتبار وصفه ينقسم إلى أربعة أقسام: شرط عقلي، شرط عقلي يكون التلازم بين المشروط والشرط محكوما بماذا؟ بالعقل، هو العقل الذي حكم بانتفاء المشروط لانتفاء الشرط. قالوا كالحياة للعلم هل يمكن أن يوجد عالم بلا حياة؟ يمكن؟ لا يمكن. كيف نقول هذا عالم متحرك ويفتي إلى آخره ومتصل بصفة العلم ثم هو ليس حيا؟ نقول لا. إذن اشتراط الحياة للعلم حكم به العقل، انتفاء المشروط الذي هو العلم بانتفاء الشرط الذي هو الحياة، نقول هذا حكم به العقل. عدم الوجود لعدم الوجود حكم به من جهة العقل، والعلم للإرادة هكذا قال كالأول. العلم هذا مشروط، والإرادة العلم شرط، والإرادة مشروط. إذن لا إرادة إلا بعلم. الشرط العادي، النوع الثاني الشرط العادي، وهو ما حكم ترتب المشروط على وجود الشرط عادة، عادة عرفا عند الناس، لا يمكن يتصور إلا وجود هذا الشيء، لكن العقل لا يمنع. قالوا كالسلم لصعود السطح، أي يطلع الدور الثالث. يقول كيف يطلع ولا في درج ولا مصعد ولا، هل يمكن؟ عادة نقول لا يمكن، لابد من شيء يصعد عليه، إما حسي وإما مصعد وإما حبل ونحو ذلك، نقول لابد من وسيلة يصل بها إلى السطح. إذن نقول الشرط العادي كالسلم لصعود السطح، بأن العادة حكمت أنه لا يمكن أن يصل إلى السطح إلا بواسطة السلم ونحوه. النوع الثالث الشرط الشرعي، الشرط الشرعي، وهو الذي حكم فيه الشرع باتفاء المشروط لانتفاء الشرط، ووجود المشروط لوجود الشرط على ما ذكر، كالطهارة للصلاة. الرابع الشرط اللغوي، والمراد به التعليق بإن أو إحدى أخواتها، التعليق بإن أو إحدى أخواتها. هذه أربعة أنواع للشروط: الشرط العقلي، والشرط العادي، والشرط الشرعي، والشرط اللغوي. أي هذه الشروط مراد هنا؟ الرابع والأخير. فالشرط المراد به الشرط اللغوي، الشرط اللغوي، لكن في كونه داخلا في مسمى الشرط هذا نزاع. ابن القيم رحمه الله تبع للقرافي ونحوه يقول لا، الشرط اللغوي ليس من الشروط وإنما هو من الأسباب. لماذا؟ لأنه ينطبق عليه حد السبب، وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لو تأملت الشرط اللغوي إن جاء زيد فأكرمه لا ينطبق عليه الحد السابق، وإنما ينطبق عليه حد السبب. ولذلك نص على أن الشرط اللغوي ليس من الشروط، وإن سمي شرطا باعتبار اللغة لا باعتبار الاصطلاح. لماذا؟ قالوا لأنه ينطبق عليه حد السبب، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فتأملوا، إذا ما حقيقة الشرط اللغوي؟ سواء سميناه شرطا كأكثر الأصوليين أو سميناه سببا، ما حقيقته؟ نقول التعليق بإن أو إحدى أخواتها. إن جاء زيد فأكرمه، هنا كما ذكرنا أن التعليق بين مضمون جملتين، تحصيل أو حصول مضمون جملة الجواب مرتبة على تحصيل أو حصول مضمون جملة الشرط، لأنه التركيب هنا ليس بين مفردات، ليس بين مفردات. فحينئذ إن هنا علقت وربطت وجود الإكرام بوجود المجيء، إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه، هنا إن ربطت بين ماذا؟ بين مضمون جملة الإكرام وهو ثبوت الإكرام. حصوله ثابت متى؟ إذا تحقق وحصل مضمون جملة إن جاء وهو المجيء. إذا ربط الإكرام بثبوت المجيء، يثبت الإكرام إذا ثبت المجيء بإن أو إحدى أخواتها، كلها سواء كانت حروفا أو أسماء. سبق هناك أن الذي يعد من العموم هو الأسماء الشرطية، أسماء الشرط. أما هنا لا، تعليق بإن، خصت إن دون أخواتها لأنها أم الباب، لأنها حرف، والأصل في الشرط أنه معنى من المعاني، والأصل في المعاني أن يعبر عنها بالحروف لا الأسماء. ثانيا أن إن عامة من جهة ماذا؟ من جهة الشرط والمشروط، يعني لا تخص بعاقل وعدم عاقل أو بالزمن أو بالمكان كما تخص سائر الأسماء، لأن يقال من هذه للعاقل، وما لغير العاقل، حيثما المكان، أي زمان أشقاء إلى آخره، أما إن فلا. ولذلك صارت أم الباب، ودائما أم الباب يعنون به من فرد بأحكام عامة لا يشاركه فيها غيرها، كما قالوا كان أم الباب، وإن أم الباب هناك، والهمزة أم الباب إلى آخره. أم الباب يعني أصل الباب. فحينئذ لابد، إذا قيل أم الباب لابد لها أحكام لا تثبت في سائر الأخوات، والأخوات المراد بها هنا النظائر. إذا قيل بإن أو إحدى أخوات، إن وأخواته، إيش معنى أخوات؟ رضاعة أو نسب؟ لا، إنما المراد به نظائرها في العمل، نظائرها في العمل. إذن التعليق بإن أو إحدى أخواتها صياغه كما سبق، أن إن هي الأصل وما عداه أنه أحد عشرة هي مقسمة على أربعة أقسام، منها ما هو حرف باتفاق وهو إن، ومنها ما فيه خلاف هل هو حرف أو اسم والصواب أنه حرف وهو إذما، ومنها ما هو مختلف فيه هل هو اسم أو حرف الصواب أنه اسم وهو مهما، وما عدا ذلك أسماء. والزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذما وحيثما أنا وحرف إذما، فإن وباقي الأدوات أسماء. إذن متفق على حرفيته وهو إن، الراجح أنه حرف وهو إذما، اختلف في اسمياته وحرفياته وراجح أنه اسم وهو مهما، والباقي أسماء، وباقي الأدوات أسماء. أحكام الشرط إذا جاء متصلا بالعام، نقول حكم الشرط الأول أنه يغير الكلام عما كان يقتضيه، يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حتى يجعله متكلما بالباقي. وهذا الذي ذكرناه السابق، أن الشرط والاستثناء وما يعد من المخصصات يجعل الكلام كأنه لم يرد أصلا بمن أخرج. فإذا قيل فاقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، نقول هل دخل أهل الذمة في قوله فاقتلوا المشركين ثم أخرج؟ هل دخلوا؟ لا. إذن كأنه قال ابتداء اقتلوا المشركين غير أهل الذمة، فأراد بقوله المشركين كل مشرك يصدق عليه الوصف، ولم يرد ماذا؟ ولم يرد أهل الذمة، كأنه ابتداء في أول كلامه تكلم بلفظ رتب الحكم على بعض الأفراد غير المخرجة. أما الأفراد التي أخرجت بالحكم، ونعبر بالإخراج هنا باعتبار الحكم، نقول لم تدخل أصلا. والشرط والاستثناء يجعل المتكلم كأنه تكلم بالباقي الذي دل عليه اللفظ، لفظ المشركين، كأنه تكلم بالباقي ابتداء. فحينئذ كأنه أشبه العام الذي أريد به الخصوص، لكن هناك القصر، قصر الإرادة ابتداء أولا، وهنا باعتبار الحكم، باعتبار الحكم. إذن نقول الحكم الأول من أحكام الشرط أنه يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه. لو لم يرد الشرط فاقتلوا المشركين، نحمله على ماذا؟ على كل الأفراد ومنهم أهل الذمة، أليس كذلك؟ إذن وجود الشرط غير الكلام، كان الأصل دخول أهل الذمة في قوله فاقتلوا المشركين، لما وجد الشرط جعل الكلام السابق فاقتلوا المشركين كأنه ابتداء في غير أهل الكتاب، في غير أهل الذمة. واضح هذا؟ تأملوه. أنه يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حتى يجعله متكلما بالباقي، لا أنه يخرج من الكلام ما دخل فيه. ليس عندنا دخول ثم إخراج، لم يدخل أهل الذمة في قوله المشركين ثم أخرجوا. لماذا؟ لأن رفع ما ثبت الحكم عليه أولا محال، هذا الأصل. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله، لو قال قائل أنت طالق إن دخلت الدار، أنت طالق إن دخلت الدار، أنت طالق دخلت الدار وعدم دخول الدار يشمل النوعين، أليس كذلك؟ طيب أنت طالق إن دخلت الدار، لو قلنا دخول الدار مخرج من قوله أنت طالق لقلنا وقع الطلاق على الحالين ثم استثني بعد ذلك وأخرج، فقوله أنت طالق يشمل إن دخلت وإن لم تدخلي، فحينئذ رتب الحكم على أفراد العام، أنت طالق وقع الحكم مطلقا، أليس كذلك؟ دخلت الدار أو لم تدخل الدار، ثم قال إن دخلت الدار، حينئذ أراد أن يخرج ما وقع عليه الطلاق أولا، وهذا محال، واضح؟ ولذلك ابن القيم في بدائع الفوائد بهذه القاعدة يرد قول من يقول أن قوله لا إله إلا الله دخل المستثنى ثم خرج، يقول هذا كفر. لماذا؟ لأنك تنفي لا إله يشمل كل بحق وبغير حق، إذا نفيت الألوهية عن الرب جل وعلا ثم تقول إلا الله تثبت له، هذا تناقض. هذا كيف تثبت ما نفيته أولا؟ صار تناقض. لكن نقول الاستثناء، ومثله الشرط الذي نقرره الآن، أن الاستثناء من ماذا؟ من الاسم والحكم، فحينئذ لا إله لم يدخل فيها الله عز وجل، لأن هذا ماذا؟ هذا نفي للألوهية عن كل ما هو سوى الله، ثم قال إلا الله فأثبتها لله عز وجل. لقلنا دخل أولا ثم أخرجنا لصار تناقض، لأننا حكمنا لا إله سلبنا وصف الألوهية عن كل مألوه بحق أو بباطل، هذا إسلام أو كفر؟ كفر هذا. فإذا قلت إلا الله أثبتها، إذن ما دخل في الإسلام هذا، هذا سوى بينهما. مثله أنت طالق، هذا يشمل ماذا؟ إن دخلت الدار أو لم تدخلي، ثم قال إن دخلت الدار، إن دخلت الدار، نقول هذا وقوع وحصول ما وقع سلبه بعد ذلك محال، وحينئذ يلزمنا أن نقول من أجل تصحيح الكلام أن المستثنى وكذلك المخرج بالشرط لم يشمله اللفظ أصلا، فالإخراج حصل من الاسم والحكم. وابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد له كلام طويل في باب الاستثناء في هذه المسألة على جهة الخصوص، فيقول من نسب لسيبويه أنه أي المستثنى دخول المستثنى في الاسم فقد قال عليه ما لم يقل، إذن لا أنه يخرج من الكلام ما دخل فيه، فإنه لو دخل ما خرج، فلو قال أنت طالق إن دخلت الدار كيف نفسرها؟ نقول معناه أنك عند دخول الدار طالق، عند دخول الدار طالق، إذا قيد أنت طالق إن دخلت الدار معناه إنك إن دخلت الدار أو عند دخول الدار فأنت طالق. ونظر لهذه المسألة بقول تعالى فويل للمصلين، فويل للمصلين كل مصلين، صحيح؟ دخل في اللفظ كل مصلي، النبي صلى الله عليه وسلم مصلي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر مصلي إلى آخره، لكن نقول لا ما شمله، وإنما المراد فويل للمصلين بهذا القيد ابتداء، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. قال لا حكم له قبل إتمام الكلام، فويل للمصلين لا حكم له قبل إتمام الكلام، حينئذ لا يشمل كل مصلي، وإنما يختص اللفظ من جهة المدلول والحكم بالقيد المذكور بعده. ولذلك الناس الآن يعترضون يقول فويل للمصلين إذا رتب الحكم عليه، قل لا ليس هذا المراد، وإنما المراد بماذا؟ إذا تم الكلام، أما لوحده فلا يؤخذ منه حكم. لا حكم له قبل إتمام الكلام، فإذا تم الكلام كان مقصورا على من وجد منه السهو والرياء، لا أنه دخل فيه كل مصل ثم خرج البعض. إذن هذه المرتبة الأولى لحكم الشرط، أنه يجعل الكلام كأنه ابتداء، كأنه ابتداء. المسألة الثانية الحكم الثاني يجب اتصاله بالمشروط اتصالا عاديا يعني عرفا بحكم العرفي. لو قال أكرم بني تميم إن جاءوا نقول هذا اتصال حقيقي. أكرم بني تميم ثم جاء في اليوم الثاني قال إن جاءوا هل يصح؟ نقول لا، لأنه يشترط اتصال للشرط بمشروطه عرفا. يعني في العرف لو حصل انفصال أو فصل لا يضر، كأن يكون مثلا قال أكرم بني تميم ثم عطس فقال إن جاءوا، هذا الفاصل ها مغتفر عرفا، مغتفر عرفا. إذن الاتصال الحقيقي أن يقول أكرم بني تميم إن جاءوا، والاتصال الملحق به عرفا أكرم بني تميم ثم مثلا سعى لو عطس أو شمت رحمك الله ثم قال إن جاءوا، نقول هذا اتصال محكوم للشرط أنه متصل لكنه عرفا. لماذا؟ لأن الزمن هنا غير فاصل كالمولاة هناك في باب الوضوء. الثالث أن يصدر الشرط والجزاء، لكن تصدير الشرط هذا فيه كلام، لأنه أيهما الأصل، أن يتقدم الشرط على المشروط أو العكس؟ الشرط له صدر الكلام، الشرط له صدر الكلام، لذلك قال يجوز تقديم الشرط وتأخيره، يجوز تقديم الشرط وتأخيره. أكرم بني تميم إن جاءوا، إن جاءوا أكرم بني تميم، يجوز هذا وهذا، والحكم المرتب على التأخير هو عين الحكم المرتب على التقديم. لماذا؟ قالوا وإن كان الأصل في الكلام أن يصدر الشرط والتقدم على المشروط لفظا، لكنه متقدم عليه في الوجود طبعا. إذ قال إن جاء زيد فأكرمه، في الوجود أيهما أسبق؟ المجيء، الشرط. إن جاء زيد فأكرمه، في الوجود المجيء مقدم على الإكرام. طيب إن قدم فأخر أو أخر، أكرم زيدا إن جاء، هل يحصل لبس؟ لا يحصل لبس. لذلك قالوا إن قدم أو أخر فالحكم على ما هو عليه. الحكم الثالث أن يصدر من متكلم واحد. فلو قال قائل إن جاء زيد أو أكرم بني تميم ثم قال صاحبه إن جاء، هل يعتبر مرتبا عليه الحكم؟ الجواب لا، الجواب لا. ومثله بالاستثناء كما سيأتينا، لو قال نسائي طوالق قال واحد إلا هند، هل يعتبر استثناء؟ ما يعتبر. أما إلا الإذخير هذا سيأتينا جوابه. أي نعم. الذي يليه إن وقع بعد جمل رجع إلى الجميع، قيل هذا باتفاق وقيل قول الجمهور، إن وقع بعد جمل عاد إلى الجميع. لو قال قائل أكرم الطلاب وتصدق على فقرائهم إن حضروا الدرس مثلا، أكرم الطلاب وتصدق على فقرائهم إن جاءوا، إن جاءوا هذا يعود على أي شيء؟ على الجملة الأولى أو الثانية؟ يعود على الجميع. قيل باتفاق، قيل باتفاق أنه يعود على الجميع. يعني أكرم الطلاب إن جاءوا، وأكرم وتصدق على الفقراء أو فقرائهم إن جاءوا، فحينئذ يكون الشرط مقيدا للجملتين. لماذا؟ قالوا لأن له صدر الكلام. فإذا قيل أكرم الطلاب وتصدق على فقرائهم إن جاءوا، أصل التركيب إن جاءوا فأكرم الطلاب. لماذا؟ لأن الشرط بجميع أدواته له صدر كلام. فالشرط والتقييد بالوصف، تقييد ايش المراد به؟ هل هو قدر زائد على الصفة والشرط لا يكون تقييدا والاستثناء لا يكون تقييدا؟ نقول لا، التقييد هذا عام، وإنما زاده لعله من أجل الوزن. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل. ما المراد بالصفة؟ صفة عند النحاة ما هي؟ النعت. وما هو النعت؟ كيف؟ التابع المشتق. إذن أكرم الطالب الناجح، الطالب هذا عام، والناجح هذا نعت صفة، طيب غير الناجح لا تكرمه. الناجح هذا نعت على زينة فاعل مشتق، ونعت بمشتق كصعب وذري وشبهه كذا وذي والمنتسب، لكن ليس مراد الأصوليين الصفة التي هي عين الصفة عند النحاة، وإنما يعنون بها ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، فيشمل حينئذ الصفة التي هي النعت عند النحاة، ويشمل الحال ويشمل البدل، ولذلك بدل البعض من الكل هذا يعتبر من المخصصات. ولله على الناس حج البيت من استطاع، الاستطاع وصف أو لا؟ وصف، اتصف به بعض أفراد الناس، إذن هو يعتبر من المخصصات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا شرابه حال، يعتبر من المخصصات لأنه صفة عندهم، لأنه صفة عندهم. إذن الصفة ما أشعر، كل لفظ أشعر بمعنى ليدخل النعت والحال والبدل، يتصف به بعض أفراد العام دون البعض، فحينئذ إذا قيد العام بهذه الصفة انصب الحكم على الأفراد المتصفة بهذا القيد، وما عداها فهو مخرج، وما عدا فهو مخرج. أحكام التخصيص بالصفة: أولا لا بد من اتصالها بالموصوف، لا يمكن تقول أكرم الطالب ثم بعد يوم تقول الناجح، لا بد أن يكون متصلا بالموصوف، فلا يصح الفصل بينهما إلا إذا كان الفصل عرفا كما ذكرناه في الشرط. الثاني أن تصدر الصفة والموصوف من متكلم واحد كالشرط. الثالث ألا تخرج الصفة مخرج الغالب، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هنا خرجت مخرج الغالب ليس للاستثناء كما قال ابن حزم. الرابع الصفة المخصصة لا تخلو، إما أن تكون عقب جملة أكرم الطلاب المجتهدين، عقب الجملة بعد الجملة يعني أكرم الطلاب، الطلاب هذا هو اللفظ العام، المجتهدين هذا هو الصفة، أخرجت غير المجتهدين. وإما أن تكون عقب جمل، عقب جمل أكرم العلماء والتجار والطلاب المتقين، أكرم العلماء والتجار والطلاب المتقين، نقول عادت على الجميع كالأصل كالشرط، يعني أكرم من؟ العلماء المتقين والطلاب المتقين والتجار المتقين، إذن يرجع إلى كل الجمل، وقيل إلى أقرب مذكور وهو مرجوح. الثالث أن تكون قبل جمل، قبل جمل أكرم المتقين من العلماء والتجار والطلاب، أيضا على الصحيح عادت على الجميع، عادت على الجميع. الحالة الرابعة والأخيرة أنها تكون وسط بين الجمل، أكرم العلماء المتقين والطلاب. ها تعود إلى أي شيء؟ إلى ما قبله. وما بعده؟ ها لا يدخل، لا يدخل. إذن تختص بماذا؟ تختص بما تلته، أما ما بعدها فلا يشملها الحكم. لماذا؟ لأن الصفة على عمومها إنما تكون صفة لموصوف سابق لها، سابق لها، ولذلك الأصل أنه لا تتقدم الصفة على الموصوف، لا تتقدم الصفة على الموصوف. إذن هذه أربعة أحوال: أن يكون تكون الصفة عقب جملة أو عقب جمل أو تكون قبل جمل أو وسط. عقب جملة لا إشكال، أكرم الطلاب المتقين. عقب جمل لا إشكال على الكل، قبل جمل على الكل، وسط على ما قبل دون البعد، دون بعد. فالشرط والتقييد بالوصف يتصل كذاك الاستثناء، وهذا فصله بأبيات ستأتينا في موضعها. وغيرها أي غير هذه الثلاثة انفصل فهو دليل منفصل. ونقف على هذا، صلى الله وسلم على المرسل.